قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مالي بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية قال لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت. في قوله هنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هذا في دلالة على أن في كبائر وفي أكبر منها، كما أن في صغائر وفي كبائر فيه أكبر من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه علينا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال وإنما يأتيني الخصم ألا إنما أنا بشر، ثم قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو ليدع أو فليحملها أو يذرها. هذا دليل لما قاله مالك وأحمد في المشهور من المذهب على أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه، لا يحل له أن يقضي بعلمه. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنه يعني ما يقضي بعلمه يعني الشيء الذي هو يدركه من أحد الخصمين، هذا معناه، ولا العلم يحتاج إليه، هذا المقصود بعلمه، هذا يعني أنت تعرف أن إنسان فيه بلاء ولا فيه جلاء ولا فيه كذا ولا ما تقضي بعلمه حتى تأتي بالبينة، يأتيك البينة تأتي البينة، إلا صورة استثناء الفقهاء في القذف، إذا اشتهر على الإنسان الفسق فقذفه الإنسان لم يكن عليه حد، إذا كان اشتهر بالفجور وبالزنا الشهرة كافية في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. قال كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمرج الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها، يعني استثاروها فثارت الأرنب هذه فلحقوها، لهذا قال فسعى القوم فلغبوا يعني تعبوهم يلاحقونها سريعة الأرنب. نعم. قال فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. قال لغبوا أعيوا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية قالت ونحن بالمدينة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخير. ولمسلم وحده قال أكلنا زبن لحوم الخير جائزة عن جمهور أهل العلم، يعني الذي منع منها أبو حنيفة رحمه الله ومالك كرهها، ولكن الشافعي وأحمد يرون جوازها لهذا الحديث وأذن في لحوم الخيل يعني أذن في أكلها. انظروا في الأول نهى عن لحوم الحمر وأذن لهم في لحوم الخيل. نعم. قال ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خير الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام ويا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأضم قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاشتررته فأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. قال المحنود المشوي بالرضف وهي الحجارة المحماة. هذا الحديث يعني حجة لجمهور العلماء على جواز أكل الضب ولم وليس في الباب شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من أكله. ما روي في التحريم هذا ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابي المنقول عنه، إنما جاء هذا مرسلا وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصح ما يروى في الباب لأن في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد. قال عن زهدم بن مضرب بن الجرمي أنه قال الجراد جائز بالإجماع، يعني أكل الجراد جائز بالإجماع. نعم. قال عن زهدم بن مضرب بن الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شديد من موالي فقال له هلم فتلكى فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. عن ابن عباس رضي الدجاج جائز بلا خلاف كما قال الموفق بن قدامة رحمه الله. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم. قال باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتابنا فناكل في آنيتهم وفي أرض يصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنيتها للكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاصلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. هؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي فصل فيه قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها لآنية الكفار، هذا ورد على وصف وإلا الأصل إباحة أوانيه إذا علم نظافتها ما في بأس، لكن هؤلاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن أناس مشهورين بأنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير أو شبه ذلك، هذا السؤال وقع على وصف. نعم. فهذا هو جوابه، وإلا في الأصل أن آنيتهم مدام ينظفونها فما فيها بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قال قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قال قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرض فلا تأكل. قال وحديث الشافعي لأنه إذا خرقه صار من جنس المحدد، وإذا قتله بعرضه صار وقيذا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل إلا لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية، والموقوذة هي التي ضربت بمثقل. نعم. قال وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه قوله إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. قال فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسامك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية ليومين وثلاثة فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فإن شئت ما لم ينتن هذا محل اتفاق، أنه لو غاب عنك الصيد يوم أو يومين ما انتبهت له يعني تلاحق ما لقيته ثم بعد ذلك رأيته فيجوز أكله لماذا؟ لأن الصيد وقع على وصف شرعي، سميت وصدت وخزق مثلا برصاصة أو بسهم أو بشيء، بس نشترط أنه ما ينتن، إذا أنتن هذا معناه أنه يضر بالإنسان. والأطعمة الأصل فيها الإباحة، ونسبة المحرم منها لعله لا يتجاوز 15% مما على وجه الأرض، غالبها مباح الحمد لله، لكن ما منع منها ذوات السم أو أي شيء يضر بالبدن أو ذات الناب أو ذات المخلب، يعني أشياء محدودة يعني منها، ولا غالبها. نعم. قال: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سامك. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد. كيف الحديث يا شيخ هذا عندك أوله؟ ها؟ أي أنا عندي عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبي، عندكم كذا؟ ها؟ يقول وهو خطأ. أي. لا، هو الصواب ابن عن سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر. نعم. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من كيامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فعياهم، وكان في القوم خير يسيرة، فهو رجل منهم بسام فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحلاشة. يعني أما السن فعظم، يعني على هذا وكل عظم لا يجوز الذبح به لأنه تعذيب البهيمة، وقوله: وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكين أو آلة لقوم كفار، هذا كان يجعلونه من شعارهم، هذا النوع من السكاكين يجعل من شعارهم، لذلك قال: أما الظفر فمدى الحبشة. نعم. قال: الأوابد الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال أبدت تأبدا أبودا. نعم. قال: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك: أبدت أو أبدت؟ ها؟ أنا هذه ميب عندي في الحاشية، يعني عندي هنا في الحاشية، ولكن ما أدري كيف ضبطها عندك. إذا ضبطها أبدت تأبدا. ها؟ إيش في الحاشية؟ إيش اقرأها لنا يا شيخ؟ أبدت تأبد. ها؟ أبودا. أبدت تأبد أبودا. يعني أو تأبد، يعني هي من باب ضربة، أحسن من باب ضربة، ويجوز من باب قتلة، يعني تأبد. أبدت تأبد أبودا. نعم. أبدت تأبد أبودا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال: الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال: والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وذيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: البتع نبيذ العسل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو قال المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو قال ونهانا عن خواتيم أو قال عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر وعن القسري وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج. هذا يعني حديث طويل يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن هنا قوله وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم، هذا فيما يعني من حق المسلم على المسلم أن يبر بقسمه ما لم يشق عليه أو يلحق في ذلك حرج. يعني صلى الله عليه وسلم قال: قد رفع الله الحرج، ليس لك أن تحرج الناس في هذا، تقول أنا حلفت كذا إلا تأكل هذه، هذا ما يستطيع يأكلها أي شيء، لا حلفت أنك تأكلها وحلف عليها حلف عليك مرضنا يأكلها، ثم بعد ذلك هم يجيه بطن يستطلق بطنه ولا الله يعزكم يتقي ولا إكرام النفس هواها، فليس لك أن تلزم الناس في أشياء يعني يقع فيها الحرج. وقوله هنا: أو عن تختم الذهبي وعن شرب بالفضة وعن المياثر، المياثر هي سرج أو مراكب، شيء يوضع مثل السرج والمراكب يكون فيها حرير فمنع من ذلك. وقوله هنا: وعن المياثر وعن القسي، القسي هكذا بالفتح، هي ثياب المخلوطة في الحرير، وهنا يعني فيها خلط من الحرير، وعن لبس الحرير يعني صافي حرير كامل، والاستبرق، الاستبرق هو الحرير الغليظ عكسه الجملة التي بعدها الديباج، الديباج حرير يعني ليس بذاك الغلظة ولكنه من أفخر أنواع الحرير الذي هو الديباج، فنهي عن ذلك إلا قدر 4 أصابع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، قال فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، قال فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ قال: جعله في يده اليمنى. يعني التختم باليد اليمنى أشهر الأحاديث فيها، أشهر وأصح من التختم باليسرى، وهنا قال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، كأن الناس يعني صار كل واحد يقص خاتم ويصير مثل الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كأنه لما رأى هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل فصه من الباطن، هنا ليس من الظاهر للزينة إنما من الباطن هكذا، حتى في إشارة للناس ترى أنا ما لبسته لأجل الزينة إنما لأجل الختم به، لأنهم قالوا لك ما في الصحيح إن الملوك لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، فاتخذ الخاتم. ولهذا استدل من هذين الحديثين، استدل بعض أهل العلم أن الخاتم لا يشرع إلا لمن كان قاضيا أو ملكا أو أميرا أو حاكما في بلد أو شبه ذلك، وليس للزينة. وعلى كل حال هذا يعني عمل الصحابة على خلاف ذلك، الصحابة كما روى ابن أبي شيبة لهم أشكال من الخواتم رضي الله عنهم، وابن رجب رحمه الله له كتاب اسمه الخاتم، ذكر فيه كتاب عظيم أحكام الخاتم ومسائله وفروع الفقه فيه، كتاب طويل جيد هذا الكتاب. نعم، اللي يبيع خواتم عنده محل خواتم ينبغي أنه يقرأ الكتاب. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. قال: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال عن سالم سعدي الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروعة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال انتدب الله، ولمسلم قال تضمن الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكني الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. ولمسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكروم يكرم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح والريح. أنا عندي يدمي، لا الصواب يدمى، يدمى يعني يسير، يعني يسير منه الدم، يدمى يعني يسير. نعم. اللون لون الدم والريح والريح مسك. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال أخرجه البخاري. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال ثلاثة. السلب هو أن يقول الإمام للناس في أول القتال يقول لهم من قتل قتيلا فله سلبه، المراد به حث المجاهدين على الثبات والصبر والشجاعة، هذا فائدته. ولي الأمر أن يحبسه إذا رأى المصلحة في ذلك، حتى له أن يصادر يعني السلب، ولو حازه المقاتل لولي الأمر أن يصادره منه كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي. وعلى كل حال السلب يعني الأصل فيه أنه يعطى بالغا ما بلغ، إلا أن الفقهاء رحمه الله اختلفوا في السلب ماهيته، ما هو السلب؟ هل هو الخيل الذي يقاتل عليها المقاتل من العدو والسيفة وإلى آخره، وهل يدخل ما في خيمته من متاعه يدخل مع سلب المقتول؟ هذا هذه مسائل على كل حال اختلف فيها الفقهاء، لكنهم أجمعوا على أن ما بين يديه مما يقاتل فيه فهذا من السلب، من ذلك سيفه ومن ذلك رمحه ومن ذلك خيله التي ومن ذلك سرج الخيل التي يركبها، وغيرها محل خلاف. مثل الجنيب، الجنيب هو الخيل الثاني الذي يردفه إذا تعب أو هذا معه جنيب خيل ثاني يركب عليها متاع، هذا محل خلاف. كل هذه على كل حال الأولى فيها يعني ما ذكره الموفق من قدامة قاعدة عظيمة ذكرها في كتاب الجهاد والغنائم، أن مرجع الشيء الذي لم ينص عليه هو ولي الأمر. لماذا؟ هو نائب عن الناس في العدل بينهم في النظر في شؤونهم، وهذا أسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم فتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. قال فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل رجلا سلم. كان فيه من كمال الذكاء وكمال الفطرة وكمال النباهة وكمال الذكاء شيء عجيب. شوف كيف فطن له في حالة الحفطن، ذا ما أحد انتبه له من أصحابه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومع كمال ذكائه وكمال فطنته وكمال يعني عقله، إلا أنه قد يخفى عليه ناس في المدينة عنده، ثم تلا قول الله عز وجل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموا نحن نعلمه، لخبث نسأل الله العافية النفاق عندهم لا يشعر بهم. فلذلك هذه مهمة الناس، مهمة الناس أن يبحثوا عن هؤلاء المنافقين بين المسلمين، هذا مغنم عظيم أنك تكتشف مثل هؤلاء الخبثاء يعني الذي أوردوا قومهم يعني دار البوار الهلاك نسأل الله العافية، أفسدوا في تاريخ الإسلام إفساد عظيم. نعم. وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع. فقال له سلبه أجمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا أصح ما ورد في يعني النداء يوم القيامة، النداء يوم القيامة هل يقال يا فلان ابن فلان ولا يا فلان ابنة فلان؟ على قولين لأهل العلم. الصحيح أنه كما في هذا الحديث يا فلان ابن فلان. الزمخشري في تفسير قول الله عز وجل يعني في قراءة شاذة يعني قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم في قراءة شاذة بل من أشد الشواذ بأمهاتهم. وهذه لا أصل لها القراءة هذه، واحد أخطأ خطأ يعني في قراءه. وجاء الزمخشري ذكر هذا. الزمخشري رحمه الله له أشياء من هذا القبيل، ابن المنير في الانتصاف، وجمع من استدركوا على تفسيره لهم تنبيه على مثل هذا رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. هذا الحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمة الله عليهم أن قتال المسلمين للكفار سببه ماذا؟ هل هو كفرهم؟ لا، ليس كفرهم. السبب هو مقاتلتهم لنا. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا أصل في الشريعة. شيخ الإسلام ابن القيم في أحكام الذمة، أحكام أهل الذمة، لو شيخ الإسلام له فتوى في هذا، وابن القيم في أحكام أهل الذمة له يعني في يومها هذا، أنها نهى عن قتل النساء والصبيان. لا يوجد، لم يمر بتاريخ العالم قوم هم أحفظ ولا أكرم من المسلمين في حربهم. إن أردت أن تعرف قدر الكرامة للمسلمين في حربهم والأناقة حتى في الحرب، فانظر إلى قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. يعني هذا الأسير قبل ساعة ذبح أبوك يا شيخ وذبح أخوك، ومع ذلك لما أسرته وجاء الظهر صليت الظهر تبي تغدى قدم لك طعامي طعام فاخر مسوي لها هلك، وطعاما يقدم لهم الأسار هؤلاء طعاما رديء يعني نوعية قليلة. السنة أن تعطي الطعام الفاخر هذا الكافر الخبيث الذي قتل أباك وأخاك. سبحان الله. إنما نطعمكم لوجه الله، ما لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فيه مر بتاريخ البشرية مثل هالعظمة هذه شيء عظيم. ولذلك الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية لعلهم أكثر من 30 أو 40 ضعف مما قتلوا في تاريخ الإسلام في الجهاد في سبيل الله لما فتح المسلمين. يعني أكثر من 40 مليون يا شيخ في حرب واحدة شيء إبادة، هذه حرب إبادة. لكن المسلمين فتحوا العالم يعني إلى سنة 92 الهجرة وهم في وسط الصين، وهم في يعني جبال ورانس هذه اللي في أوروبا في جنوب شمال إسبانيا، ومع ذلك ما قتل إلا أناس قلة قلة جدا. وما كان المسلمون يقاتلون يعني لأجل مغنم. أما غير المسلمين من الصليبيين واليهود وغيرهم فإنما كانوا يقاتلون يحتلون أرض الناس. شوفوا البلدان التي فيها فتحها المسلمون صار يتعصبون للإسلام ويتمسكون به أكثر من المسلمين الفاتحين. سبحان الله. شوفوا في أندونيسيا الآن كيف، يعني في أندونيسيا ما يمكن يأكل يعني الطعام أكل الآن يهدي أكل فيها واحد كافر، ما يمكن أبدا يقول هذا كافر ما أكل لنا. نحن ما نصنع في هذه البلاد، نحن في هذه البلاد نغسلها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نغسلها ونأكل فيها، لكن هو ما يمكن يأكل. بخلاف هؤلاء الناس الذين احتلوا يعني وأبادوا وسرقوا ونهبوا الشعوب ولا زالوا ينهبون الشعوب، يعني يأكلون الأخضر واليابس فيها ولا زالوا يأكلون منها وينهبونها، وما خرجوا إلا بالسلاح. الشعوب أخرجتهم يا شيخ بالسلاح بالقوة، ويحتفلون بإخراج هؤلاء الصليبين واليهود. سبحان الله. لكن المسلمين بحمد الله ما البلاد التي دخلها يحتفلون بماذا؟ هذه النعمة العظيمة اللي جاءتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكا القمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة في نسخة خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعن رضي الله عنه أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وعنه رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ريان، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لي تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد فأعطى شركاء أو حصصه معتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقيصا اللي هو نصيب، هذول ناس مشتركين في عبد للخدمة، وهكذا جارية الخدمة يشتركون فيها لأجل الخدمة تخدمهم وتقوم بشؤونهم. نعم سنة الله عليكم. قال من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عبد ثم استسعي غير مشقوق عليه. كم هم 3 يملكونه، واحد منهم أعتقه. طيب هذا في ثلث اليوم يبقى 2 لخدمة الشخص، هذا ثلث يذهب ويستسعي يطلب الرزق حتى يجد ما يعتق به، يعني يعتق بثمن المثل. كم ثمنه؟ ثمنه 1000، إذن 300 هذه راحت، 333 وشيء، ثم يبقى 700 وشيء، هذا يحصلها ويعطيها 2 هؤلاء ويعتق. الشريعة تحب العتق، ولذلك بدأت به في الكفارات، ما تحب العبودية للناس، يعني ما الشريعة ما تحبها أبدا، لكنها جت إلى نظام موجود في كل بلاد العالم، يصعب أن تصادر هذا النظام، فراحت وكسرت التكسير، جعلت كل كفارة فيها عتق عتق عتق عتق، كل شيء فيها عتق، لأجل أن ورغبت حتى في العتق. قالت من أعتق يعني رجلا كان فكاكه من النار، يعني هل أنت أعتقت هذا يكون فكاكه من النار، كل عضو منه من النار، إن بغيت تنقذ نفسك من النار مثل الصك. قال لك خذ ها أعتق العبد، شيء عظيم. الشريعة تحب أن الناس يكونون أحرار، أن يكونوا أحرارا. نعم أحسن الله إليكم. لاحظ هنا أن المصنف رحمه الله يعني ذكر كتاب العتق، وهذا طبيعي أنه لما ذكر في الأحكام كلها أحكام الأحرار أخر أحكام العبيد، لأن العبيد لهم أحكام مختلفة تختلف. وهذا صاحب المغني رحمه الله قال اختلف الفقهاء ليلحق بالبهيمة ولا يلحق ببني آدم، وهذا واحدا علق عليه تعليق قال ما كان ينبغي من ابن قدامة أنه يذكر هذه المسألة، هذول إخواننا وهذول الفقهاء ما يريدون هذا الذي تذهب إليه. الفقهاء رحمه الله يريدون شيء ثاني، يريدون هو الآن يعني هل يصلي الجمعة والجماعة؟ ما يصلي. فهل يحج؟ ليس عليه. هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، هو مش في هذه الأحكام، ما عليه شيء من هذه. فأنت إذا رأيته يعني حتى جنايته مختلفة عن جناية الحر، فإذا نظرت أحكامه قلت هذا مثل الدابة، أقرب شبها نلحقه به، حتى المسائل غير المنصوص عليها يلحقونه بأقرب الشبه إليه ولا يمسكونها الضعيف. هذا مو مقصود الفقهاء أنهم حتى يعني ما يلزمون شيء ويلحقون به أشياء، هذا مرادهم، هم مرادهم منه فيها. ابن جريج وعطاء كانوا يعني في الأصل عبيد، حتى كان الوليد بن عبد الملك يقف على يقف سره، هو ولي العهد يقف سره في الحج حتى يستفتي، يقول شوفوا، يقول لنا شوفوا ولي العهد يقف عندها العبد، يعني هو عالم ولا سيما في المناسك، وله آراء عظيمة في المناسك عطاء. مع ذلك العبيد قد يكون عالما. نعم ولهم ملحظ آخر جميل، أنهم إذا أخروا كتاب العتق أن الله عز وجل يعتقهم من النار، فكان هذا ملحظ لطيف لهم. نعم أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. آخر كتاب العمدة في الأحكام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب قد قرأته على أزيد من 10 من العلماء، ذكرت بعض أسانيدهم في كتاب الإمتاع، من أراد أن يأخذ الإسناد موجود الإسناد في كتاب اسمه الإمتاع، الإمتاع في ذكر بعض كتب السماع.